احد الاخوه ألح علينا في سؤال خارج عن الموضوع ولا باس. افتونا عن الدجاج واللحوم المستورده، وهل تغيرت فتواكم عما ورد في مجله الجامعه الاسلاميه عام 95؟ والله يحفظك. فتوانا لا انتم في المجله، لكن فتوانا التي نحن مستمرون عليها ان الاصل في طعام اهل الكتاب والحلم، كما قاله الله عز وجل، فالله اباح لنا طعام اهل الكتاب واباح لنا المحصنات من نسائهم، هذا هو الاصل. فما كان من ذبائح اهل الكتاب اليهود والنصارى فهذا حل لنا، حتى نعلم ان هذا شيء معين محرم لانه تولاه غير كتابي، تولاه مشرك وثني، او لانه ذبح على غير الشريعه بالخنق ونحوه، وما لم نعلم ذلك وجوجناه مقطوع الرؤوس وهذا من بلاد النصارى او بلاد اليهود فهو حل لنا، هذا هو الاصل، حتى نعلم خلاف ذلك. هذه الفتوى التي افتي بها فيها لجنه الفتوى عندنا عملا بهذا الاصل، الله سبحانه وتعالى اعلم. نعم. ما حكم تعليق بعض الايات القرانيه او الاحاديث النبويه في لوحات داخل البيوت؟ انهم لا يقطعون الرؤوس، انما تمر على مكينه اذا وجد شيء ما في قطع تقطع الراس والرجلين، اذا وجد شيء ما في راس يعني مقطع الراس يكون دليل على انه مخلوق نفس الصنعه كذا. واما ما ينوى عن بعض الجرزانين فهو قدوه، لان مختلفون في اوروبا وغيرها فيهم من يميز بين الذبح الشرعي ولو بالاله، ولو بآلة تمر عليها الدجاج وغيرها تقطع رؤوسها، اذا مرت على الاله محدده وقطعت الرؤوس كفى ذلك ولو كان بغير جزء خاصة. المهم إذا كانت الرؤوس مقطعة بشيء حاد يقطع الرأس ويريق الدم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم ذكر اسم الله فاكله، ليس السن والظهر. فإذا قطعت الرؤوس بأي آلة حادة كفى، مثلا من مسلم أو من كتابي. تسمية يعني غير ضرورية، يعني تسمية واجبة، لكن قد يجهلونها وقد يسمونها يزعل عنهم. أيوه. والمسلم إذا ترك التسمية جاهلا أو ناسا حل ذبيحته، وهكذا الكتاب إذا تركها نسيانا أو جهلا حل ذبيحته، وإذا لم نعلم كذلك مثل ذبيحة المسلم قد يذبح ينسى، قد يذبح يجهل، قد لا يسمي ما يزعل عنه، فالأصل السلامة في ذبائح المسلمين، هكذا ذبائح الكتاب. عرض مسلخ على بعض المسلمين لشرائه. نعم. أقول عرض مسلخ على بعض المسلمين لشرائه، فوجدوا الآلة التي تقطع في آخر العملية. على كل حال الأصل السلامة، والذي عرف المسلخ هذا معين لا يشتري منه. إذا عرفه، إذا ما عرفه معلوم. الحمد لله. مثل المسلمين، مسلم فيهم العصاة، فيهم الجهال، فيهم كذا. ما هذا نأخذ بأحد ذبيحتهم ولا نفتش. لو أخاف هذا ما ذبح كما ينبغي، أخاف ما سمى، أخاف كذا، تقدم لنا ولائمهم ونأكلها بناء على الأصل أنه سمى وأنه مسلم، وأنه هل فهم الكتاب كذلك، ولا يجب أن نغير ما وسعه الله في أهل الكتاب.